أثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: لي جار لا يصلي وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، وقد يمر بي أحيانا ويسلم علي، هل أرد عليه السلام أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ينبغي أن ينبه فيه على مسألة مهمة. البعض يقول جاري لا يصلي لأنه لا يراه في المسجد، فيقول جاري لا يصلي، والمنبغي الدقة في العبارة، أن يقول جاري لا يصلي في المسجد أو لا أراه، وهذا أورع، لا أراه يصلي في المسجد. أما أن يجزم بأن جاره لا يصلي بالكلية فهذا لا يكون إلا إذا اعترف الرجل الجار وقال إنه البعيد لا يصلي. أما كونك لا ترى في المسجد أو لا ترى مع الجماعة لا يوجب الحكم بكونه غيره مصلي، لأن الناس منهم من يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد. وقد يكون آخذا بقول من يقول بعدم وجوب الصلاة مع الجماعة. وأيما كان الدقة، لأن هذه شهادة، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، فأنت لم تعش معه 24 ساعة تجزم بأنه لم يصلي، ولكنك الذي شاهدت أنه لم يحضر الجماعة، وعليه تقول جاري لا أراه يصلي في المسجد أو لا أراه يصلي معنا، إذا حضر معك في مكان ولم يصلي وسألت فقال أنه لا يصلي، حينئذ تجزم بأنه لا يصلي. إذا كان لا يصلي في المسجد فهذا لا يقتضي كما ذكرنا أن يحكم عليه بكونه غير مصلي. إذا كان الأمر كذلك فإنك ترد عليه السلام، لأن الصلاة مع الجماعة تركها لا يقتضي الحكم بكفر الإنسان، وإنما فيها الخلاف المعروف، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. فإذا سلم عليك ترد عليه السلام وتحاول أن تبذل كل الأسباب في نصحه وتوجيهه ودلالته على الخير. أما لو كان لا يصلي بالكلية وسلم عليك فإنك ترد السلام، لأنه إذا قيل بكفر تارك الصلاة فإن الكافر إذا سلم يرد عليه السلام. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سلم عليه اليهود رد عليهم السلام، وهذا أصل عند العلماء. صحيح أنهم قالوا السلام عليك، قال عليكم، وهذا لا يقتضي المنع من رد السلام، لأن عموم قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يدل على أن الأصل رد التحية، لأنك إذا لم ترد تحية الكافر صارت منة منه عليك وفضل عليك، لأن هذا إعزاز للإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا سلم ترد عليه السلام من باب رد التحية وليس من باب الدعاء، والله تعالى أعلم.